فاعلموا عباد الله أن الأضحية من أعظم شعائر هذا الدين، بدأها أبوكم إبراهيم عليه السلام، ولكنه لم يضحي ببهيمة الأنعام كما نضحي نحن الآن، وإنما أقدم عليه السلام طوعا واختيارا أن يضحي بابنه تقربا إلى الله تبارك وتعالى. أمره الله عز وجل بهذا الأمر الذي وصفه عز وجل أن هذا لهو البلاء العظيم، أمره فتنة وابتلاء، وإنما يبتلى الخلق جميعا في هذه الحياة الدنيا بأن يؤمرون وينهون، فمن فعل الأمر وامتثل طاعة لله عز وجل وتقربا، ومن انتهى عن النهي واجتنب طاعة لله وتقربا فهو الفائز، ومن عصى أمر ربه وركب نهي ربه عز وجل فهو الخاسر.